أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير الجلالين: وأرسلنا إلى عاد أخاهم من القبيلة هودا قال يا قوم اعبدوا الله واحجوه ما لكم من زائدة إله غيره إما أنتم في عبادتكم الأوثان إلا مفترون كاذبون على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه على التوحيد أجرا إما أجري إلا على الله الذي فطرني خلقني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة يرسل السماء المطر وكانوا قد منعوا عليكم مدرارا كثير الدرور ويزدكم قوة إلى مع قوتكم بالمال والولد ولا تتولوا مجرمين مشركين. قال يا هود ما جئتنا ببينة ببرهان على قولك وما نحن بذلك آلهتنا عن قولك أي لقولك وما نحن بمؤمنين. إما نقول في شانك إلا اعتراك أصابك بعض آلهتنا بسوء فخبلك لسبك إياه فأنت تهدي. قال إني أشهد الله عليه واشهدوا أني بريء مما تشركونه به من دونه فكيدوني احتالوا في هلاك جميعا أنتم وعبادكم ثم لا تنظرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الوزي رحمة الله عليه سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قالوا إلى عاد أخاهم هودا يعني أرسلنا إلى عاد قبيلة عربية من التي أبادها الله وأهلكها وكانت تسكن في الأحقاف، والأحقاف صحراء الأحقاف هي في جنوب الجزيرة والمعروف الآن باسم الربع الخالي، فهذا موطنهم. وإلى عاد أخاهم في القبيلة ليس أخاهم في الدين، لأنه من أبناء القبيلة هودا هذا النبي الذي اختاره الله له. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه دعوة الرسل جميعا، دعوة هود إلى قوم اعبدوا الله وحدوه يعني وحدوه في العبادة ما لكم من إله غيره ليس لكم إله غير الله تبارك وتعالى، لأنه ليس في الكون إله إلا الله، كل إله يدعى من دونه باطل. ثم قال لهم إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم يعني في عبادتكم غير الله مفترون كذابون، افتريتم هذا، جعلتم هذه يعني الأصنام ومعبوداتكم آلهة والحال أنها ليست آلهة، إن أنتم إلا مفترون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، يعني لم تأتنا ببينة على أنك رسول كما تدعي. يا قوم ويا قوم عليه ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم نبيه لا أسألكم عليه يعني على تبليغي الرسالة ودعوتكم من توحيد الله أجرا أخذ أجر عليها وإنما أنا يعني رسول من الله تبارك وتعالى أجري عليه إن أجري إلا على الذي فطرني خلقني أفلا تعقلون فردوا عليه يعني هذا الرد السريع قال يا هود ما جئتنا ببين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم استغفروا وطلبوا مغفرته يعني اطلبوا المغفرة من الله تبارك وتعالى لذنوبكم لعبادته وغيره سبحانه وتعالى ثم توبوا إليه قال توبوا إليه بالطاعة يعني ارجعوا إليه سبحانه وتعالى بالطاعة يرسل السماء عليكم مدرارا الدر اللي هو كثرة النزول يعني يجعل السماء دائمة الدر عليكم مطر دائم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وكانوا قد خلقهم الله تبارك وتعالى في غاية الشدة والقوة كانوا يقولوا من أشد منا قوة فخلهم الله تبارك وتعالى إذا عبدتم واحدوا زاركم قوة إلى قوتكم التي هي أصلا من الله تبارك وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فتولوا عن الحق وعن هذه الدعوة مجرمين فعل الإجرام قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فكان هذا ردهم على دعوة رسولهم هود يعني إلى الله تبارك وتعالى قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك يعني لن نترك ما نعبده من هذه الآلهة هذه آلهتنا عن قولك عن قولك لنا فيه بين أنها آلهة باطلة وأننا اشتريناها وما نحن لك بمؤمنين سدل الطريق كلام يعني في مستقبل الأيام ثم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني لا نقول فيك إلا أنك فيك لوثة من سبك لآلهتنا لما سببت آلهتنا شتمتها فإنها قد أصابت عقلك بشيء إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني في عقلك أن تهدي وتقول هذا الكلام الذي هو يعني من الجنون والهذيان وهذا لسبب سبك لآلهتنا وعند ذلك قال لهم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه هذه الآلهة التي تشركونها من دونه أنا بريء منها إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ومعنى كيدوني جميعا يعني اعملوا جميعا في الكيد لي بقتلي دبروا من المكر والحيل كلكم قبيلة كبيرة المتماسكة القوية فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ولا تمهلوني من الحين يعني من الآن اسعوا في قتلي ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي توكلت في شأني على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيته طبعا هذه أعظم آية قال ما جئتنا ببينة هذه أعظم آية أنه فرد ومؤمن واحد ويتحدى كل هذه القبيلة المجرمة والتي يعني تتعصب لآلهتها فهذه أعظم آية من آيات الله تبارك وتعالى ذلك لما قال ما جئتنا ببينة وقال لهم هذه الآية وهو أن اجتمعوا كلكم على قتل ولن تستطيع فلم توكلوا على الله تبارك وتعالى وفي حين الله تبارك وتعالى فلن تنالوا نعم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من زارية دابة نسمة تدب على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها أي مالكها وقاهرها، فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه. وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل. إن ربي على صراط مستقيم أي طريق الحق والعدل، فإن تولوا فيه حدث إحدى الساعين أي تعرضوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا بإشراككم، إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة هداية منا ونجيناهم من عذاب غليظ شديد. وتلك عاد إشارة إلى آثارهم أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليها، ثم وصف أحوالهم فقال جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله أي جر، لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به وهو التوحيد. واتبعوا أي السفلة أمر كل جبار عنيد معارض للحق من رؤسائه. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الناس ويوم القيامة لعنة على رؤوس الخلائق. ألا إن عادا كفروا وجحدوا ربهم ألا بعدا من رحمة الله لعاد قوم هود. ففي تحديهم قال لهم إني توكلت على الله في كل أموري، خاصة فيما الآن يعني يمكرون به ويأكلون به. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، كل دابة كل ما يجب على آخذ الله سبحانه وتعالى بناصيته، والناصية اللي هي مقدم الرأس. وإذا كان أي دابة مأخوذ بناصيتها لا تسير إلا يعني بطوع من يقودهم من يأخذها، فكلهم الله سبحانه وتعالى يعني لا يفعل أي أحد فعلا في هذه الأرض إلا بأمره سبحانه وتعالى. فالله آخذ بكل بناصية كل دابة في الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو الله سبحانه وتعالى. فلو تحركتم لقتلي فهذا لا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. إن ربي على كل شيء حفيظ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء حفيظ يعني متحصل على كل شيء، فلا يتصرف يعني شيء في الوجود إلا بأمره سبحانه وتعالى. فإن تولوا يعني فإن تولوا هنا تتولوا حذفت أحد التاءين، يعني إن تتولوا يعني عن الحق الذي دعوتكم إليه. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليه، يعني أنا قد أديت ما علي من الواجب وهو الكلام. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ما أرسلت أركان الله تبارك وتعالى به إليكم. ويستخلف ربي قوما غيره ولا تضرونه شيئا، يستخلف يعني يأتي خلفكم بأناس يكونون خيرا منكم يؤمنون، ولا تضرونه شيئا أنتم لا تضرونه عندما تصروا على شرككم وكفركم، لا تضر الله تبارك وتعالى شيئا، ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ، أنه متحفظ على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا، أمرنا بالعذاب لهم، يعني أنهم طبعا لما قطعوا الطريق على رسولهم وقالوا لن نؤمن لك وأخبرهم هذه الرسالة الأخيرة، لم يبقى بعد ذلك إلا أن يأتيهم العذاب، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب. قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا أي بعذابهم نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أخرجهم يعني من هذه الديار خارجها، أمر يعني هود أن يخرج مع المؤمنين، ثم أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الريح العقيم، ريح مكثت عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة تسفي عليهم حتى يعني جعلهم الله تبارك وتعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، كثفهم وقتلهم يعني صرعى في أماكنهم. فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، عذاب غليظ شديد يعني الألم والأخذ، وهذا العذاب الغليظ هو هذا الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، الإشارة إلى عاد هذه التي أهلكها الله تبارك وتعالى، قال هنا إشارة إلى مساكنهم، والإشارة ليست فقط إلى المساكن وإنما الإشارة إلى القبيلة، وهذه التي قص الله قصتها على هذا النحو. جحدوا بآيات ربهم، والجحود اللي هو النكران مع العلم يعني ما علمهم بأنها آيات الله، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، ما قال رسوله اللي هو هود، وذلك أن هود إنما هو يعني رسول من الرسل، لم يدعو إلى شيء يعني منفرد، فإنما دعوة الرسل كلهم دعوة واحدة، فتكذيب الأمة للرسول هو تكذيب للرسل جميعا. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد منهم، جبار قاسي يعني باطش يعني بالغ مبلغ في في في في في يعني في الجبروت والتعالي، عنيد معاند للحق، من يعني سادتهم وكبرائهم اتبعوا هؤلاء وتركوا أمر الله تبارك وتعالى، وتركوا اتباع الرسول الحق هود عليه السلام، اتبعوا كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة، اتبعوها يعني بعد ما يروحوا يلعنهم اللاعنون الى يوم القيامة، من اهل الايمان يلعنوهم بلعنة الله تبارك وتعالى، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، يعني انهم متبوعون بهذه اللعنة يوم القيامة فانهم مطرودون من رحمة الله تبارك وتعالى، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا ألا يعلم الله عز وجل إن تأكيد عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم، بعدا لهم يعني سخا لهم، بعدا لهم في العذاب، يعني أبعدهم الله تبارك وتعالى يعني في العذاب، ألا بعدا لعاد قوم هود، فهم القوم الذين أرسل فيهم هود عليه السلام. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره هو أنشأكم وابتدأ خلقكم من الأرض فخلق أبيكم آدم منها واستعمركم فيها جعلكم عمارا تسكنون بها فاستغفروه من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة إن ربي قريب من خلقه بعلمه مجيب لمن سأله. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا نرجو أن تكون سيدا من قبل هذا الذي قدر منك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأوثان وأننا لفي شك مما تدعونا إليه من التوحيد مريد موقع في الريب. قال يا قوم موقع في الريب. قال يا قوم يا رأيت إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني منه رحمة نبوة فمن ينصرني ينعني من الله أي عذاب إن عصيته فما تزيدوني بأمركم لي بذلك غير تقصير تضليل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية حال عاملة الإشارة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء عقب فيأخذكم عذاب قريب إن عقدتموها. فعقروها فالدار بأمرهم. فقال صالح تمتعوا عيشوا في داركم 3 أيام ثم تهلكون ذلك وعد غير مكذوب فيه. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا صالحا والذين آمنوا معه وهم 4000 برحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ بكسر الميم إعرابا وفتحها بناء لإضافته إلى مبني وهو الأكثر إن ربك هو القوي العزيز الغالب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على كفر ميتين كأن مخففة واسمها محذوف أي كأنهم لم يغنوا أو يقيموا فيها في دارهم ألا أن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بالصرف وتركه على معنى الحي وقبيل. أمة أخرى من الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى قصها لهم ثمود بعد عاد، وثمود كذلك قبيلة من قبائل العرب، وهذه كانت تسكن في مدائن صالح معروف الآن في الشمال الغربي للجزيرة. قال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالح، يعني أرسلنا إلى ثمود قبيلة ثمود أخاهم في القبيلة صالح. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل دعوة تشرك يا قوم يتحبب لهم وكذا أنكم من قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الله سبحانه وتعالى أنشأكم من الأرض. فنشأة الإنسان أصلا لأبيهم آدم عليه السلام، وقد خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، وهذه كلها سلالات من آدم عليه السلام. هو أنشأكم من الأرض بداية واستعمركم فيها، استعمركم وجعلكم عمار لها، يعني يخلق جماعة منكم جماعة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فهذا الخالق الذي خلقكم على هذا النحو وجعلكم خلائق على هذا النحو تقومون وتعمرون في هذه الأرض هو الله سبحانه وتعالى، فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. استغفروه ولعن الشرك، توبوا إليه من ذنوبكم وارجعوا إليه سبحانه وتعالى بالطاعة، إن ربي قريب من عباده سبحانه وتعالى. يعني إذا دعاه الداع وطلب منه استجاب له سبحانه، مجيب لي دعاء من يدعو سبحانه وتعالى. فكان ردهم على هذه الدعوة البينة الواضحة الصريحة، قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال احنا كنا ننتظر يعني منك ان تكون سيدا فينا ورجل هذا، ما كان طبعا يتسمون قبل الرسالة من عقله ومكانه. قالوا قد كنت فينا مرجوا يعني ان نسوي لك وان تكون يعني ذا شأن فينا، شلون جبت لنا هالشيء يعني. تنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا؟ سؤال الهمزة ولا همزة استفهام انكاري، يستنكرون منه انهم جاء لينهاهم عما كان يعبد يعني اباؤهم. اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك، يعني استغربوا هذا شد الاستغراب، واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. نحن في شك من كلامك هذا الذي تدعون اليه ان نعبد الله لا اله الا هو وحده سبحانه وتعالى ما تدعونا اليه مريب، يوقع في الريب والريب والشك. واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. فرد عليهم قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي، ارايتم ان اخبروني ان كنت على بينه من ربي، انا لا احدثكم حديثا من عند نفسي وانما هذا بينه وحي من الله تبارك وتعالى بينه من ربي، واتاني منه رحمه لهذه النبوه، هذه الرحمه الذي يعني هذا الوحي المنزل عليه هذا رحمه منه سبحانه وتعالى. فمن ينصرني من الله ان عصيته، يعني خلوا من عصيت الله تبارك وتعالى ولم اقم بما اوجبه علي من دعوتكم الى عبادتي وحده لا شريك له، فما تزيدونني غير تخسير. لا تزيدونني يعني بدعوتكم لي ان ارجع الى امر الاول واترك ما ادعوكم اليه الى الخسارة، تدعونني الى الخسارة، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم، أن نقول يا صالح ما جئتنا ببينة، قال لهم هذه ناقة الله لكم آية. وكانوا هم اقترحوا الآية من عند أنفسهم، قالوا احنا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذا الصخر من هذا الجبل ناقة أو شراء يعني إشارة. فدعا الله تبارك وتعالى ف يعني أجابه الله بآية على ما اقترحوا، قال لهم هذه ناقة الله، سميت ناقة الله لأنها منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، الله نسب إليه لأنه هو يعني هو الذي أبرزها وخلقها من العالم على هذا النحو ونسبت إليه، كل هذه ناقة منسوبة إلى الله. هذه ناقة الله لكم آية دليل على صدقي وأن الله تبارك وتعالى أخرجها أمامكم من الصخر، فذروها تأكل في أرض الله، ذروها يعني يعني لن تكلفكم ان تطعموها وانما تاكل يعني في ارض الله، الارض لله تبارك وتعالى يعني في هذه البراري تاكل، وتاتيهم كانت تاتيهم ليحلبوها ثم تاكل، فكان خير لهم كذلك، يعني هي ايه دليل على صدق هذا، ثم خير القبيلة كانت تشرب منها القبيلة كلها، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، مجرد مسيس بيسوء، فيأخذكم عذاب قريب، يأخذكم الله تبارك وتعالى بعذاب قريب بعد أن يعني تصيبوها، إذا أصبتموها أخذكم الله على طول بعذاب قريب بعد هذا الجميل. قال جل وعلا فعقروها، العقر اللي هو يعني قتلها في منحرها، وجاء في الحديث انه انتدب لها رجل يعني جبار منيع في قومه، منيع في قومه يعني من اصل القبيله وممن له عزوه وله جماعه يعني يمنعونه، ما احد يقدر عليه يعني، كما قال جل وعلا فانبعث أشقاها، يعني انبعث أشقاها أشقى القبيلة ليقتل الناس. قال جل وعلا فعقروها، فطبعا صالح لم يكن عنده ما كان منه ولا من جماعته قدرة على أن يعاقبهم على هذا الأمر، وإنما كان عقوبة من الله تبارك وتعالى. فقال لهم تركوا في ذلك ثلاثة أيام، أن العقوبة تأتي كمان ثلاثة أيام، فأبقوا في يعني دياركم متمتعين ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد من الله يأتيكم العذاب بعده غير مكذوب. فذلك أنه خلاص هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. لما جاء أمرنا ب يعني وقوع العذاب عليهم، وقد عذبهم الله تبارك وتعالى بصاعقة ملك، يعني ملك من الملائكة صرخ فيهم صرخة واحدة فكان فيها هلاكهم جميعا دفعة واحدة. قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. من خزي يومئذ، هذا يوم العذاب يوم الخزي لهم، لأنهم كانوا متجبرين وخائنين وظلم ما حد يقدر عليهم. إن ربك هو القوي العزيز سبحانه، قوي العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، جاءت الصيحة صيحة الملك فأخذت يعني أهلكتهم جميعا، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الجاثم هو الملقى على وجهه جثة هانبة بمجرد الصيحة، فألقوا يعني جميعا كلهم في مكانه، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغلبوا. يعني الناظر إليهم بعد هذا الهلاك يقول يعني كأن لم يغنوا، ما كان في هذه الأرض حركة وذهاب وقيام وأكل وشرب وفيه. كأن لم يغنوا، فالغنى بالمكان يعني أقام به وعاش به، يعني كأن لم يغنوا فيها، كأن لهم لم يكن لهم وجود ولا قيام ولا حركة ولا في هذه في هذا الأرض، كأن لم يغنوا فيها. ثم قال جل وعلا: ألا إن ثمود كفروا لا بد لهم. ألا علانية، يعني ألا تسمعوا، إن ثمود كفروا ربهم. تأكيد الله عز وجل أن ثمود كفروا ربهم، كفروا به سبحانه وتعالى. ألا بعدا لثمود في الهلاك والعذاب. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده قالوا سلاما مصدر قال سلام عليك فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره بمعنى أنكره وأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة خوفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. وامرأته أي امرأة إبراهيم سارة قائمة تخدمه فضحكت استبشارا بهلاكه فبشرناها بإسحاق ومن وراء بعد إسحاق يعقوب ولده ولده تعيش إلى أن ترى تعيش إلى أن ترى. قالت يا ويلتا كلمة تقال عند أمر عظيم والألف مبدلة من ياء مضاف أألي وأنا عجوز لي 99 سنة وهذا بعد شيخا له 120 سنة ونصبه على الحال والعالم فيه ما في ذا من الإشارة إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهرمين قال لهرمين. قال تعجبين من أمر الله قدرته ورحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم إنه حميد محمود مجيد كريم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع القوم وجاءته البشرى بالولد أخذ يجادلنا يجادل رسلنا في شأن قوم لوط إن إبراهيم لحليم كثير الأناس أواه منيب رجاء. فقال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها 200 مؤمن؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا؟ قالوا لا. قال فرأيت إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا. قال نحن أعلم بمن فيها إلى آخره. فلما أطال مجادلتهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم وأنهم آتيهم عذاب غير مردود. ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني إهلاك الروح بعد إهلاك ثمود إهلاك قرى لوط. ولكن جاء في ثناء القصة أن هؤلاء الذين الملائكة الذين أرسله الله تبارك وتعالى إلى قرى لوط مروا على إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام ولوط كانوا يعني يعيشون في وقت واحد، بل إن لوط هو يعني تلميذ إبراهيم عليه السلام وهو الذي آمن له وكانوا في أور الكلدانيين في العراق، ثم هاجر هو هاجروا إلى بلاد الشام. بقي إبراهيم في بلاد الشام في فلسطين خليل الآن، ولوط نزل إلى غور الأردن أرسله الله تبارك وتعالى إلى القرى الموجودة في غور الأردن. فلما أراد الله تبارك وتعالى إهلاك هؤلاء قوم لوط الفجرة كفرة جاءت الملائكة مرت على إبراهيم لتبشره لأن الله تبارك وتعالى يعني سيستجيب دعاه وسيورث له ولد من زوجته سارة وهو إسحاق، وأنه سيعيش كذلك حتى يرى ابن هذا الولد وهو يعقوب وهو إسحاق. قال جل وعلا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، يعني جاءت رسلنا لهم الملائكة إبراهيم جاء عشان يبشروا بشرى، قالوا سلام يعني نسلم عليك سلام، قال سلام يعني سلام عليك، رد عليهم السلام. قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء عجز سني يعني رحب بهم وأجلسهم على أنهم يعني ضيوف مارون فلا يعرفهم، ليسوا من أهل المكان ولا من أهل القرية، ضيوف جايين عليهم. وكان إبراهيم عليه السلام رجلا مضيافا يقصده الناس يعني، وكان إلى أنه لم يكن يأكل قط إلا مع ضيف، رجال ضيف يأكل وجلس ضيف يظل حتى يمر عليه ضيف يعني لا يأكل معه. قال جل وعلا فما لبث يعني وقتا طويلا يعني حتى جاء بعجل حنيف، عجل هو ابن البقر يعني حنيف مشوي، والحنيف الذي يكون مشوي على الرطب على الحجارة الحمام، فهذا من أشهى يعني طعم. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم جلس في أدب، فوجد أن أيديهم لا تصل إلى الطعام أن يتظاهرون به فأكلهم لا يأكلون نكرهم خافهم أنكر يعني فعلهم، وذلك أن الضيف إذا لم يأكل من طعام مضيفه فلا دليل على في شيء يعني داوة، وأوجس منهم خيف. فعند ذلك كشفوا له عن حقيقته فقالوا له إنا أرسلنا، ف فلما راى ايديه لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه عند راسه قائمه يعني تخدمهم تخدم الضيفه فضحكوا فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالوا فضحكت هنا انها ضحكها لاهلاك قوم لوط ويبدو ان الصحيح ان ضحكها انما يعني لما بشرت وبشر الله تبارك وتعالى يعني ابراهيم بانه سيورث له فانه قد جاء في قول الله تبارك وتعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم تعالت لي يعني النساء عندما تفاجأ بأمر غريب أنها صكت وجهها يعني بيديها وقالت عجوز عقيم ثم تلد هذا أمر عجيب وقالوا أن هذا شيء عجيب فيبدو أن ضحكها والله تعالى أعلم هنا إنما ضحكها عندما بشرت أو بشرت سمعت يعني الملائكة يبشرون إبراهيم أنه سيولد له فعند ذلك يعني أخبره بالبشرى الثانية قال جل وعلا فبشرناها بإسحاق أن حيولد لها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وكذلك ابن يولد كذلك ابن الإسحاق وهو يعقوب وترى كذلك فقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة ماذا لشيء عجوز جاء في التوراة أن كان عمرها في هذا الوقت 99 وإبراهيم 120 سنة يعني طاعين في السن قالت يا ويلتى كلام التحسر ليس على أألد وأنا عجوز سؤال الاستغراب وهذا بعد شيخة نازل شيء عجيب قالوا أي الملائكة لها تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يعني أهل بيت إبراهيم إنه حميد مجيد محمود سبحانه وتعالى ممجد الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط لما ذهب عن إبراهيم الروع الروع من حال الملائكة الذين لم يأكلوا طعامه في أول أمر وجاءته البشرى بالولد يجادلنا طبعا يجادل الملائكة في يعني شأن قوم لوط قال هنا انه يعني قال لهم اذا كان فيهم تلك مياه وكان فيهم كذا وتنزل فيهم العدد ولكن يبدو ان هذا لم يكن هو يعني ما يجادل فيه وانما يجادلهم يعني بان يعني يتركوهم لا يصلوا عليهم لا يعقلوا ولا شيء انما يجادلهم في ان يترك عذابهم ان يمهلوهم يجادلنا في قوم لوط فاخبرته الملائكه ان هذا خلاص يعني قد جابر قال يا ابراهيم اعرض عنها اترك الجدال فيهم ويعني طلب تاخير العذاب عنهم او رفع العذاب عنهم انه قد جاء يعني قد جاء امر الله تبارك وتعالى بعذابهم في ساعه معينه وهذا خلاص امر لا يصرف قال يا ابراهيم اعرض عنها انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود أي شيء. لا بنصر ولا بشفاعة لا يقول الله تبارك وتعالى يعني شفاعة تأتيهم لحد وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك بمجيء هؤلاء الرسل إلى لوط عليه السلام نقف إن شاء الله